اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وذكر كذلك ما جاء في ترجمة عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه الرجل فقال، يعني بعدما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم جاء لعامر فقال إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي عطاء عظيما صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الأعطيات لمن يجد فيهم صلى الله عليه وسلم ضعفا في الإيمان من باب تأليف القلوب، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، ويبيت هو طاويا، يبيت هو جائعا وأهل بيته، ويعطي ما في يده كسر أو قل لمن يسأله. فعاد الرجل لعامر وأراد أن يكافئه فقال إن الرسول قد أعطاني واديا في العرب وقد أردت أرضا كبيرة. فقال له عامر لا، فهو يقول له أريد أن أعطي لك قطعة من هذا الوادي لك ولعقبك من بعدك. فقال له عامر لا حاجة لي في قطيعتك، نزل اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا الخبر وإن كان في النفس من ثبوته أشياء إلا أنه يدلل على كيفية تعامل السلف مع نصوص القرآن الكريم. يعني إن كان الناس في غفلة معرضين، إن كان الناس في غفلة معرضين عن الآخرة وعما سيحدث في الآخرة من حساب ومن أهوال، فإن الصحابة لم يكونوا غافلين بل كانوا متيقظين تمام التيقظ، وكانوا يعملون للآخرة، كانوا يعملون للآخرة، فما كانوا ممن يركن إلى الدنيا رضي الله عنه. ولو ركنوا إلى الدنيا صدقوني لما وصل الإسلام إليكم، فما وصل الإسلام إلا بجهد وجهاد وزهد هؤلاء في الدنيا، هذا الذي جعلهم يتركون أراضيهم ويتركون ما يملكون ويسيحون في البلاد فاتحين بالقرآن الكريم وداعين إلى دين الحق حتى يلقى الإنسان ربه وليس في يده شيء من متاع الدنيا، وإنما كان مقصودهم أن ينجحوا في الدار الآخرة وأن يكونوا من المفلحين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغفلة عما يراد بالإنسان، غافلون عما خلقوا من أجله، كما قال الله تعالى وسمعتم في الصلاة من آخر سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها ومع ذلك غفل معظم الناس عن حمل هذه الأمانة التي تحملوها طواعية وليس كرها، تحملها الإنسان طواعية باختياره، ومع ذلك غفل عنها وهم في غفلة غافلون عن الآخرة وغافلون عما شرعه الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت يعرضون عما أنزله الله تبارك وتعالى. ورب العالمين الذي خلق الإنسان وجعله في هذا الامتحان ما تركه سبحانه، وإنما أنزل الآيات تترى. لا نتكلم عن الرسالات السابقة، فلقد كانت الرسل تأتي تترى والأنبياء، ولذلك قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، ولكننا نتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن ينزل في الصباح وينزل في المساء، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة الرسالية، ولكنهم ما كانوا يعيرونه أي انتباه. تتكلم عن الناس الذين ذكرهم الله بقوله الذين ظلموا هنا في هذه الآيات، الذين ظلموا الناس الذين ظلموا، فهؤلاء أعرضوا فكانوا في غفلة عما يراد بهم، وفي نفس الوقت هم معرضون عما ينزله رب العالمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تصور يقترب موعد الامتحان بالنسبة للطلاب، وتجد هؤلاء الطلاب غافلين عن الامتحان، معرضين عما يقول له أولياء الأمور أدوا ما عليكم واستعدوا للامتحان. أي طالب هذا الذي تقترب أيام الامتحانات وتجده سادرا في غيه غافلا عما يراد به؟ والامتحان مهما كانت نتيجته سيئة فإنها سنة من الممكن أن ينال الإنسان فيها الفشل، ومن الممكن بعد ذلك أن يغير من واقعه بسنة جديدة وما شاكل ذلك. حتى لو سقط الإنسان وفشل في الدراسة، إنه لم يفشل في الحياة الدنيا كلها، ولم يفشل وهذا هو الأهم في الآخرة، لكن الفشل في الدار الآخرة يعقبه نار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. ولذلك يقول قل إن الخاسرين ليس الذي خسر في صفقة من الصفقات التجارية أو خسر في الدراسة، وإنما الخاسرين. من هم الخاسرون؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أعظم خسارة أن يخسر الإنسان نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك لا تعد الخسارة في الدنيا خسارة، الخسارة الحقيقية هي الخسارة في الآخرة والعياذ بالله. حتى لو دخل النار هو وأصحابه، يقول سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني يصبحوا أعداء لبعضهم البعض الذين كانوا أخلاء في الدنيا. حتى الرحم يقول يوم القيامة يفصل بينكم، إذا يفصل بين ذوي الأرحام ويلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فالخسارة الحقيقية هي الخسارة الأبدية في نار جهنم والعياذ بالله. فيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هم غافلون عما يراد بهم، وفي نفس الوقت رب العالمين ينذرهم وينزل عليهم القرآن الكريم وهم معرضون عن هذا القرآن ومعرضون عن الإنذار. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولذلك بين سبحانه وتعالى أنهم لن يهتدوا إذا أبدا، قدر رب العالمين عليهم هذا الأمر وحكم به سبحانه وتعالى، فلن يهتدوا إذا أبدا. فهنا يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني ينزل في الصباح وينزل في وسط النهار وينزل في الليل، محدث محدث قريب عهد بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس ونقلناه في اللقاء الماضي ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله. أحدث الكتب بالله هو القرآن الكريم كتابكم. فيقول ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إلا استمعوا سماعا تقوم بي عليهم الحجة الرسالية وهم يلعبون. إذن هم غافلون وهم معرضون، والجوارح تلعب في لعب. تخيل لما يكون طالب بيلعب في أيام الامتحانات، اقترب الامتحان وهو بدلا من أن يعمل ويجد ويجد إذا به يلهو ويلعب إلا استمعوه وهم يلعبون، مش وهم لاعبون، لا يلعبون، اللعب مستمر. إذا كان الذكر مستمر في النزول هم مستمرون في اللعب، وهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالقلوب لاهية تماما عن القرآن وعن الذكر وعن الإنذار، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فلما أعرضوا أصبحت القلوب لاهية وأصبحت الجوارح لاعبة، الجوارح تلعب والقلوب تلهو، اللهو عمل القلب واللعب عمل الجوارح، لاهية قلوبهم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى عملا آخر من أعمال هؤلاء الكفار في تعاملهم مع الذكر المنزل عليهم، فماذا قال؟ قال وأسر النجوى الذين ظلموا. نحن في الأمس أو المجلس القريب انتهينا عند قوله تعالى وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وقفنا عند تفسير أول هذه الآية في اللقاء الماضي. نفتتح اليوم الكلام عن قوله تعالى وإنما ما ذكرناه كان تذكرة. يقول سبحانه وأسر النجوى الذين ظلموا. أسر الإصرار، ما هو الإصرار؟ الإصرار هو أن يتحدث الإنسان حديثا خفيا لا يعلمه إلا صاحب سره. فهؤلاء كانوا يتناجون فيما بينهم، يحدث تناجي فيما بينهم ويصرونه. فالإصرار معروف، الحديث السري، والتناجي هو الحديث السري. وهذا كنا قد ذكرنا هذا الأمر قريبا في تفسيرنا لسورة طه. وأسر النجوى حينما جاءت سحرته قالوا، قال لهم موسى عليه السلام حينما فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، تنازعوا أمرهم بينهم بناء على نصيحة موسى عليه الصلاة والسلام لهم، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الإصرار معروف والنجوى هو الحديث السري، فالجمع بينهما من مبالغة في الكتمان، إنه يريد أن يبين أنهم بالغوا في الكتمان، فكأنه يقول أصروا السر، واضح؟ أصروا السر، كما جاء في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والإسراء هو السير الخفي في الليل، الإسراء هو السير الخفي في الليل. فهنا كأنه يبين أنه إسراء خفي، خفاء في داخل خفاء. فهنا المقصود من قوله تعالى وأسروا النجوى أنهم أخفوا مناجاتهم عن سائر الناس. لماذا يسرون النجوى؟ يخافون من محمد ومن رب محمد حتى لا يطلع عليهم، فإن اطلع عليهم فسيرد كيدهم في نحرهم وسيبطل دعواهم، لأنهم يعلمون أنهم مبطلون وأنهم كاذبون في ادعاءاتهم. فكانوا يتناجون ويكيدون ويسرون تناجيهم ويسرون مكائدهم ومكرهم. فقال وأسروا النجوى الذين ظلموا. النجوى سنعلم ما هي النجوى التي أسروها وتناجوا فيما بينهم بها، لكنه هنا قال الذين ظلموا. والعلماء هنا وقفوا عند قوله وأسروا النجوى الذين ظلموا، يعني واختلف علماء الإعراب من علماء النحو في هذا، فما موقع الذين ظلموا هنا؟ لأنك إذا ذكرت الفعل فالفعل لا تأتي فيه بعدد معين، وإنما يؤتى بالفعل بعد ذلك يأتي الفاعل ليبين إن كان فاعل هذا الفعل مفردا أو مثنى أو جمع، واضح؟ لكن هنا لما قال وأسروا وأتى بواو الجماعة علمنا أنهم جمع، الذين أسروا جمع. فإذا أسروا فعل فاعل، النجوى مفعول به كما قلنا كأنه قال أسروا السر. ثم قال الذين ظلموا، بعضهم قال الذين ظلموا يعني هم الذين ظلموا، وتصبح الذين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين ظلموا، يعني الذين أصروا النجوى هم الذين ظلموا، أو تكون منصوبة أعني الذين ظلموا، أو تكون منصوبة على الذم أذم الذين ظلموا. والبعض يقول بل هي بدل من الواو، من واو الجماعة، وهو القول الراجح. وأصروا النجوى، من هم الذين أصروا النجوى؟ الذين ظلموا. ولماذا بعد أن ذكر الفاعل أتى بالبدل وهو الذين ظلموا؟ وهو بدل الكل من الكل، بدل مطابق، مش كده ولا لا؟ بدل مطابق وليس بدل إيه؟ وليس بدل البعض من الكل، كما قال مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا خصص بعد أن قال لله على الناس قال من استطاع إليه سبيلا، فخصص العموم الموجود في كلمة الناس، فهذا بدل بعض من كل. فالذين، فمن استطاع إليه سبيلا يعد خاصا، مش كده ولا لا؟ مخصص لكلمة الناس، لأنه بعض الناس، جزء من الناس، من استطاع إليه سبيلا. لكن هنا الذين ظلموا هم الذين أصروا النجوى، فهذا بدل مطابق. تمام يا إخوانا، بدل مطابق. طيب لماذا؟ من أجل أن يبين، لأنه دائما نقول هذه القاعدة، حينما يؤتى بالاسم الموصول انظر دائما إلى جملة الصلة، فجملة الصلة فيها ماذا؟ العلة، العلة التي ذكر بها هذا الحكم. يبقى لماذا أصر النجوى؟ ولماذا كادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام نظرا لظلمهم؟ فهؤلاء قد وصلوا إلى أعلى درجات الظلم، ألا وهو الشرك بالله، وزادوا على الشرك بالله الصد عن سبيل الله ومحاربة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقولوا وأسروا النجوى احتاجت بعدها إلى بيان من هم الذين أسروا النجوى، فأتى هنا بماذا؟ بالبدل المطابق، ثم أتى به، أتى به في صورة ماذا؟ أتى به في صورة اسم موصول، حتى إذا نظرنا إلى جملة الصلة علمنا العلة التي لأجلها أصروا النجوى وفعلوا ما فعلوا. ولماذا تناجوا من الأصل؟ فإن تناجيهم كان فيه كيد وفيه مكر بدعوة الإسلام وبرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الذين ظلموا، فعلمنا أن أرجح الأقوال عند علماء الإعراب أن قوله الذين ظلموا بدل مطابق لواو الجماعة الموجودة في أصروا اللي هي الفاعل. وأصروا النجوى الذين ظلموا لظلمهم العظيم من الشرك والكفر والصد عن سبيل الله. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ جملة هل هذا إلا بشر مثلكم من الممكن أن تكون وأصروا النجوى، هم أصروا النجوى، النجوى مفعول به، فمن الممكن أن تقول أصروا هل هذا إلا بشر مثلكم، فجملة هل هذا إلا بشر مثلكم بدل من كلمة النجوى، واضح؟ بدل من كلمة، لأن ما هي النجوى التي تناجى بها هؤلاء المشركون؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وهناك قول آخر، هل هذا إلا بشر مثلكم مقول لفعل القول المحذوف، فكأنه قال وأصروا النجوى الذين ظلموا قائلين، وهذا هو القول الذي يرجحه المحققون نظرا لاضطراد حذف فعل القول. كثيرا ما يحذف فعل القول من الكلام لأنه يوجد ما يدل عليه، فكأنه قال لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا قائلين في نجواهم هل هذا إلا بشر مثلكم على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا السؤال الغرض البلاغي منه الإنكار والتوبيخ، فهم هنا لماذا يقولون هذا الكلام ولمن وجهوه؟ لمن يوجهون هذا الكلام؟ من يدرس التاريخ والحقبة الزمنية التي نزلت فيها سورة الأنبياء يعلم أنها فترة متأخرة من المرحلة المكية، وقد كثر في هذه المرحلة دخول المشركين، دخول كثير من المشركين في الإسلام، فهم حينئذ أرادوا أن يمنعوا هؤلاء، وقد وجدوا بعض هؤلاء المشركين يعني قد خامرهم الظن بأنهم سيدخلون في الإسلام ويتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام، أحسوا منهم بأنهم من الممكن أن يستيقظوا صبيحة يوم فيجدونهم قد دخلوا في الإسلام، فأخذوهم وأخذوا يوجهون لهم هذا الكلام في مناجاة وفي سرية تامة، فقالوا لهم ألا هذا إلا بشر مثلكم؟ محمد هذا الذي يدعي كونه نبيا ومن الممكن أن تصدقوه، وبدأتم تفكرون هل تتبعونه أم لا؟ محمد هذا ليس إلا بشر مثلكم، فقول هل هذا إلا بشر مثلكم ينكرون عليهم ويوبخونهم في هذا الأمر. محمد بشر فكيف يدعي النبوة؟ والمفروض أن الذي يدعي النبوة لابد وأن يكون أرفع مكانة من البشر، وهم قد تواتر عنهم وجاء في القرآن الكريم أنهم يطالبون محمدا بأن يكون ملكا من الملائكة أو ينزل عليه ملك من الملائكة، فهم يقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لو شاء الله لأنزل ملائكة، فهم يريدون أن يكون النبي ملكا ويرفضون أن يكون النبي بشرا. والغريب أنهم تناقضوا عدة تناقضات، أهمها أنهم رضوا أن يكون الإله حجرا ورفضوا أن يكون الإله بشرا، عبدوا الأحجار ورضوا بأن تكون الأحجار والأصنام والتماثيل من الحجر ورفضوا أن يكون النبي من البشر. انظر إلى التناقض، وأرادوا أن يجعلوا، أرادوا أن يكون النبي ملكا من الملائكة، فقالوا لهم هذا يريد أن يتفضل عليكم وأن يرتفع عليكم وأن يترأسكم، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ قولوا لنا ما هو الشيء الذي يفضل محمد به سائر أهل مكة حتى يفضل علينا؟ لماذا يتفضل محمد علينا ويدعي أنه ينزل عليه الوحي من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما الذي في محمد يجعله أفضل منا؟ هكذا كان يقول كل الأمم التي كفرت بالأنبياء السابقين، كانوا يقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وهكذا. فكثرت هذه المقولة على ألسنة المشركين السابقين، فيقول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا قائلين يعني هل هذا إلا بشر مثلكم، ثم يقولون لهم سؤالا آخر بعد أن سألوهم وقالوا هل هذا إلا بشر مثلكم، وهذا السؤال الغرض البلاغي منه الإنكار عليهم والتوبيخ، ثم يقولون لهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أفتأتون يعني أذهبت عقولكم فتأتون محمدا لكي تسلموا وتتبعونه فتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ما هو قول أفتأتون، الهمزة هذه همزة استفهام، فهذه همزة الاستفهام بينها وبين حرف العطف الفاء مقدر، تقدير مثلا أذهبت عقولكم، أذهبت عقولكم فتأتون السحر، لأنه ذهبت عقولكم، أذهبت عقولكم فتأتون السحر. السحر ما هو السحر؟ عندهم الرسول الذي البشر الذي يدعي أنه رسول ويأتي بشيء من عند الله تبارك وتعالى كلاما كالقرآن الكريم أو آية من الآيات أو معجزة من المعجزات يقولون عنها سحر. قاعدة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، رب العالمين يقول أتواصوا به. أكان يوصي به بعضهم بعضا؟ أكانت الأجيال يتواصون فيما بينهم بهذا القول؟ فكل أمة من الأمم تقول على رسولها ساحر أو مجنون، أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي أدى بهم إلى أن يقولوا هذا الكلام، لأن الطغيان جعل القلوب تتشابه، ورب العالمين يقول تشابهت قلوبهم. ذلك يقول في سورة البقرة: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. السبب تشابهت قلوبهم. لماذا؟ بل هم قوم طاغون. فالطغيان والظلم والإسراف في الكفر جعل القلوب تتشابه، فلما اشتبهت القلوب اتحدت المقولات التي نطق بها هؤلاء الكفار. وربما كانوا ينطق الشيطان على ألسنة هؤلاء، لأن هؤلاء جميعا تلامذة للشيطان الرجيم لعنه الله. فهنا يقول سبحانه حاكيا ما ذكره هؤلاء في مناجاتهم: هل أتى إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر؟ هم يقولون هذا، هل هذا محمد بشر مثلكم أتنكرون هذا؟ لا ينكرون، فكيف تتبعونه؟ ثم يقولون أفتأتون السحر تتبعون محمدا الذي يدعي كذبا كما يقولون والعياذ بالله بسحره هذا، أفسحركم محمد وأنتم تأتون السحر وأنتم تبصرون؟ كلمة وأنتم تبصرون يعني في حال كونكم مبصرين. قولوا وأنتم الواو للحال، فالجملة حالية، وأنتم تبصرون معناها يعني وأنتم تعلمون، ولكنهم لم يقل وأنتم تعلمون، لأن العلم من الممكن أن يكون مبنيا على بعض الأمور التي قد يصعب فهمها وإدراكها على بعض الناس، ولكن الحكم بأن مع محمد هو السحر أمر لا يحتاج إلى تفكير ولا يحتاج إلى أدلة ولا إلى مقدمات. الحكم بأن ما مع محمد سحر حكم يدرك بالبدهيات، أمر بديهي، فكأنه يبصر بالعيون ولا يحتاج إلى أي استدلال. الكذب، انظر إلى هذا الكذب. ولذلك هم لهذا السبب، لأن هذا الكلام الذي يقولونه أكاذيب وليس عليها أي دليل، ولذلك يسرونها ولو كانت حقائق مبنية على أدلة تحتاج إلى أن تذكر، يعني إن كانت قوية ومبنية على أدلة لما احتاجوا إلى المناجاة ولما تصارروا فيما بينهم ولا أعلنوها علينا علانية وعلى محمد أن يثبت أنه نبي، لكنهم يعلمون أن كلامهم هذا ليس مبنيا على شيء على الإطلاق، من وإنما هو عبارة عن أوهام وأكاذيب مختلقة. ولذلك جعلوا هذا الحديث حديثا، يعني أنت حينما تقرأ تقول ولماذا أصروا النجوى؟ لأنهم لا يريدون أن يعلن هذا الكلام، لأنه لو أعلن لرد عليهم محمد عليه الصلاة والسلام ولا فضحهم، ولذلك كانوا يتناجون مسرين هذا الكلام. ورب العالمين ما تركهم بل فضحهم على رؤوس الأشهاد سبحانه وتعالى، فقال وأسروا النجوى الذين ظلموا يقولون هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ يعني السحر باين وواضح لكافة الناس، ولذلك يقولون كما تسمعون على ألسنة المشركين السابقين هذا سحر مبين. كلمة مبين يعني ايه؟ واضح جلي، لا نحتاج إلى إثبات كونه سحرا، بل كل من يرى لا يشك في كونه سحرا، ولذلك يقول سحر مبين. فهنا يقولون هذا السحر لا يحتاج إلى أي دليل، وإنما من يراه يعلم أنه سحر. ولذلك قالوا أفتأتون السحر وتتبعون محمدا. فكلمة الإتيان إما أن يكون المقصود بها اتباع محمد والسير على منهاجه، وإما أن يكون الإتيان بمعنى أتذهبون إلى مجلسه لسماع هذا السحر وأنتم تبصرون وأنتم تدركون إدراكا لا تشوبه شائبة، بل هو أمر مدرك من الأمور البدهية لدرجة أنهم شبهوه بماذا؟ بالأمر المبصر الواضح. وكذلك حينما يذكر رب العالمين الآيات البينة الواضحة يقول إيه؟ يقول وجحدوا بها واستيقظ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. مبصرة لأنه أمر لا يحتاج إلى استدلال، هي آية مبصرة تدلل على صدق النبي. هم يقلبون الأمر فيجعلونه سحرا يدرك بالأبصار، ولا يحتاج إلى علم ساحر لكي يحكم بكونه سحرا. فرد عليهم رب العالمين ولم يترك محمدا الذي يرد عليه، ليقول سبحانه وتعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف قال ربي كما نقرأها لأنها من قراءة الإمام حفص عن عاصم. بقية العشرة قرأوها قل ربي قل ربي. ما الفرق بين القراءتين؟ تكامل في الأداء، لأن الله حينما يقول له قل أمر لمحمد، فمحمد سيستجيب، محمد سيستجيب فسيقول ها قال ربي. يبقى هنا يأتي بالقراءتين، القراءة الأولى تقول قل ربي أمر من الله، قل يا محمد لهم رد عليهم قل ربي، فقال محمد. فجاءت القراءتان، قراءة بالأمر وقراءة بالاستجابة والتنفيذ للأمر، فالقراءتان بينهما تكامل في الأداء، واضح؟ لأن الرسول إن قيل له يقول، ولذلك قال قيل لي فقلت، وثبت ذلك عنه بصحيح الإمام البخاري، وذلك يقول قل هو الله أحد، لا يقول الله أحد بل يقول إيه قل، لأنه قيل له فقال، قل أعوذ برب الفلق، لم يقل أعوذ برب الفلق بل قال قل، قل يا أيها الكافرون، لأنه قال له قل فقال، وإنما قيل لي فقلت. لا يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فلا يضيف أو يحذف من عند نفسه، بل إذا قيل له قل قل هو الله أحد يقول قل هو الله أحد. يجي بعض المتحذقين ويقول رب قال له قل فيقول هو الله أحد، لا، هو لا يتقدم بين يدي ربه بل ينفذ ما قاله له الله، لأن هذا كلام رب العالمين، فكيف يحذف كلمة قل وهي كلمة تكلم بها رب العالمين وهي من الوحي المنزل عليه، وكل حرف له عشر حسنات، كيف يحذفها؟ لا يليق ولا يجوز في حق النبي أن يفعل هذا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه باليمين، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فلا يضيف ولا يحذف صلى الله عليه وسلم. قال ربي ربي ربي، ربوبية الخاصة، ربي أنا في مقابلتهم هم، لأنهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن. قال قل ربي أو قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعلم القول. كان من الممكن أن يقول قال ربي يعلم السر في السماء والأرض، لأنهم هنا أصروا، فكان من الممكن أن يقابل إصرارهم بعلم الله بالسر، وهذا قد ورد في سورة الفرقان صراحة، ربي يعلم السر في السماء والأرض، يعلم السر إذا موجودة. لماذا قال في سورة الفرقان يعلم السر؟ لأنه لم يسبقها ذكر شيء عن الكفار أصروه، فلو ذكر إصرارهم لذكر القول بعدها. لماذا؟ من أجل التعميم. فذلك أراد أن يبين في سورة الفرقان أنه يعلم السر، فإن كان يعلم السر فمن باب أولى يعلم الجهر، واضح؟ فمن باب أولى يعلم الجهر كما قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني يعلم الذي في داخل الصدر مما لم تتناجى به ولم تسره لأحد، بل ما كان جميلا في بطنك في قلبك لم تحدث به حتى نفسك، فهذا أقل من السر. فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به، لأن المشركين قالوا رب محمد لا نجهر بالقول وإنما نسر بالقول، لأننا لو جهرنا لسمعنا رب محمد وأخبر محمدا. فقال بعضهم إن كان يعلم الجهر فسيعلم السر، يعني استدل بهذا. فقال رب العالمين ردا عليهم في مناجاتهم السرية وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ثم يقول سؤالا ينبغي لكل واحد منكم أن يتفقه فيه جيدا، يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف الذي يقابل العلم بالماذا؟ بالأشياء الخفية، لطيف خبير. فهذا الخبرة أخص من العلم، واللطف يقابل الأمور التي هي العلم بالخفيات. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فهنا يقول قال ربي يعلم القول، لأنه قال وأسروا، فأراد أن يعمم، فلم يقل قل ربي أعلم أو قال ربي يعلم السر، لا، القول. فالقول سر والقول جهر. ويقولون، بل يعمم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فيدخل في القول السري، القول الايه؟ حديث النفس الذي لم يسره الإنسان. فكلمة القول أعم، تشمل السر والمناجاة، وتشمل الجهر، وتشمل الحديث النفسي، حديث النفس كذلك، اللي هو العلم بذات الصدور وبمكنوناتها وبالأجنة الموجودة في بنات أبكار الأفكار. إذا معنى ذلك أنه مطلع، أنه الذي خلق العبد وخلق أفعال العبد كذلك. فيقول ويقولون في أنفسهم، من الذي أعلم الله بأنهم يقولون في أنفسهم؟ والعليم بذات الصدور. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، كما في سورة المجادلة. فيقول قال ربي يعلم القول، فكلمة القول أعم من كلمة السر. وقد يذكر أمرا عاما في سورة ويذكر أمرا خاصا في سورة، كما قال في سورة الفرقان يعلم السر، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. في السماء، والسماء المقصود بها الجنس، جنس السماء، فيدخل فيها كل السماوات والأرض وما بينهما. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ربي هو السميع، السميع لكل متكلم، والسميع لكل شيء يسمع. ولذلك كانت عبارة السلف يسمع دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، اسمع، يعلم دبيب دبة النملة، دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، من يرى النملة؟ ولذلك يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، لم يقل يعلمها، يعلم هذه أمور مفروغ منها، يأتي بها الله. يعني معنى ذلك أن قدرته تبلغها، لأن قدرة الله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وكل ذلك من خلقه سبحانه. فيقول وهو السميع العليم، المسموعات يسمعها والمعلومات يعلمها سبحانه وتعالى بأسلوب لا نتصوره ولا يخطر ببالنا. إياكم أن تستطيعوا أن تتصوروا أن تحيطوا بصفة من صفات الله، يعني صفة العلم. ربنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. اللي ما كانش، لو كان، لو كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. اللي ما حصلش، لو حصل كان حصل إيه. مسألة لا تتصور، العقول تصب الخلل وبالكلل وبالكل ما يصيبها من عطب إن حاولت أن تتصور مجرد تصور هذه الأمور. أي ذرة في الكون احتمالات كونها أشياء معينة، احتمال كون الشيء هذا الأمر الرياضيون يتكلمون عن نظرية الاحتمالات. أي شيء في الكون احتمال أن يكون إيه، احتمالات لا حصر لها، لا نهاية لها. وكل حالة من هذه الحالات التي هي لا حصر لها ولا نهاية لها كان من الممكن أن تكون رب العالمين يعلمها. أمور لا تتصور أصلا، كل ذلك من معلومات رب العالمين. والدليل على أنه يعلم ما لم، ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، من آيات في القرآن، منها على سبيل المثال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو رجعوا من الآخرة للدنيا مرة أخرى، وهذا لن يحدث ولم يحدث، ومع ذلك يقول ها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيقول: قال ربي على الذي أنزل القرآن وتدعون أنه سحر. الذي يعلم، الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم القول في السماء والأرض، فكيف يكون سحرا خالق السماوات والأرض؟ وهذا له إشارات متعددة، من على سبيل المثال أن الذي نزل على محمد ليس بسحر، بل هو أخبار وأوامر ونواهي. ففي باب الأخبار ما تكلم الله إلا بالصدق وبالحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والأوامر والنواهي عدلا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ونزل عليه وحي السنة، ما يوجد شيء في ذلك إلا وأخباره صادقة وأحكامه عادلة. فكيف تتهمون محمدا بما آتاه الله من نعمة عظيمة هي كلام رب العالمين، تتهمونه بأنه ساحر؟ هذا شيء. معنى آخر أن الله تبارك وتعالى ويقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إذن هذا القرآن الذي أنزله رب العالمين أنزله بعلمه، بعلمه يحتوي على شيء من علم الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن أنزله بعلمه سبحانه الذي. وهناك أمر آخر مهم جدا في آية سورة النساء، كنا قد أطلنا النفس في تفسيره، في تفسير سورة النساء، وهو أن الله الذي أنزل القرآن أو يدعي محمد أنه أنزل القرآن، رب العالمين عليم بذلك وتحت علم وسمع وبصر رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل تتصورون أن أحدا يكذب على الله ويتركه رب العالمين؟ وضربت لكم مثالا قبل ذلك، يعني مثلا على سبيل المثال، وربنا بيقول في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هؤلاء الظالمون ربنا ليس بغافل عما يعملون. هل يتصور أحد أن الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء سبحانه يغفل؟ مستحيل. إذن ما يفعله الظالمون ربنا يعلمه سبحانه وتعالى. فيقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طيب، بالنسبة للظلم يقول: ومن أظلم ممن، ومن أظلم ممن كذب على الله، ومن أظلم ممن كذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله، اسمع، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فقال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهل تتصورون أن الذي خلق السماوات والأرض من الممكن أن يأتي إنسان يدعي أنه رسول من عند الله وأن هذا الكلام الذي كتبه هو من عند نفسه واخترعه واختلقه يقول هذا الكلام منسوب لله سبحانه وتعالى، هذا كلام رب العالمين؟ هل هذا من الممكن أن يسكت عليه رب العالمين؟ يستحيل، يستحيل. هذا الأمر لا يجوز في حق البشر. تصوروا ملك في بلدة معينة يأتي إنسان ويدعي أنه سفير من عند هذا الملك أو الرئيس، سفير، ويبدأ يتصرف تصرفات من جعله الملك يباشر بعض الأعمال، ومعه ختم النتش مثلا، وبدأ يعمل لجان في الشوارع، وبدأ يطبع فلوس بنك نوت، وعادي جدا، وكل يوم عمله بيزداد، ومش شغال في السر، لا ده معلن. هل سيسكت عليه ملك البلاد أو رئيس الدولة؟ ينفع؟ لن يسكت عليه أبدا، هيبعت إليه الشرطة، لو عنده قوة هيبعت له الجيش، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لأنه اعتدى على سلطان الدولة وسلطان الملك والرئيس. لو سكت عليه الملك أو الرئيس يبقى عدة احتمالات، إما أن الملك أو الرئيس والحكومة لا تدري شيئا عن هذا الذي يفعل هذا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل، يبقى إيه؟ إنه لا يعلم، أو يكون يعلم ولكنه غير قادر على أن يعاقبه نظرا لضعف الملك أو الرئيس، وهذا الرجل يتصرف تصرفاته عنده قوة تجعله يطمئن ويفعل ما يشاء. فلا يجوز في حق الله الغفلة، ولا يجوز في حق الله عدم العلم، ولا يجوز في حق الله أن يقال غير قادر على منعه. يبقى لابد أن يكون هذا الرجل الذي يفعل هذا في أي بلدة صادق، يعني يجي لك يقول أنا معانا كذا وبنطبع وبنفعل، وهذا الأمر أمام الناس كلها والدولة سكت على هذا الكلام، يبقى معنى ذلك أنه راضي عن هذا الفعل أم لا؟ لا يتركه يفعل شيء من هذا إلا إن كان غير قادر على منعه، أو لا يعلم أنه يفعل هذا الأمر نظرا مثلا لأنه بيتصرف تصرفات سرية، أو أنه يعلم وساكت ويستطيع أن يمنعه لكنه يفعل ذلك لأنه مصدق في هذا الكلام. واضح؟ يبقى رب العالمين حينما يأتي إنسان ويدعي ويقول أنا رسول الله، أحلل باسم الله، أحرم باسم الله، أقاتل على اسم الله، أخذ الجزية باسم الله، أنكل بالكذابين من الدجالين ممن اتبعوا الرسالات السابقة ثم حرفوا وتؤخذ منهم الجزية، ويفعل ويفعل كل ذلك. لابد وأن يكون هذا الرسول، إما أن يكون رب العالمين غير عالم به وهذا محال على الله، وإما أن يكون يعلم ولكنه سبحانه وتعالى غير قادر على منعه، وهذا لا يجوز في حق الله. الحالة الثالثة أن يكون يعلم وقادر على منعه ولكن أراد أن يفتن الناس به، ولكن رب العالمين رحمته تأبى ذلك، فلم يبق إلا الاحتمال الايه؟ الرابع، وهو رسول من عند الله. وهذه أعظم حجة تقام على أتباع الأنبياء السابقين. محمد الذي جاء، محمد لم يأتي ليقول للناس أنا رسول من عند الله فقط، بل جاء يقول أنا رسول ناسخ لكل الرسالات السابقة، ولست رسولا ناسخا وفقط، بل أنا جئت ولأول مرة ادعى في تاريخ الدنيا أن يأتي شخص ليقول أنا نبي ولا يوجد بعدي نبي، يغلق باب النبوة بعده، لم تحدث في تاريخ الدنيا. فكل رسول وكل نبي كان يأتي ليبشر بمن يأتي بعده، أما محمد فهو الذي جاء ليقول أنا رسول لست لأمة واحدة ولكن لجميع أمم الأرض، ولست لزماني فقط وإنما لكل الأزمنة إلى قيام الساعة، وأنا رسول جئت لأنسخ الرسالات السابقة، ولو كان إبراهيم حيا لما وسعه إلا اتباعي، ولو موسى حي ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وجئت لأنسخ كل الكتب السابقة. وجئت لأغلق باب النبوة من بعدي كما قال رب وخاتم النبيين، ليس بعده نبي. أغلق باب النبوة يعني ادعى دعوة لم يدعي هذه الدعوة نبي غيره صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يسكت عليه إن كان كذاب؟ وإذا به يعلو ويرتفع أمره ويذكر في الكتاب الذي يدعي أنه كتابه، ورفعنا لك ذكرك ويرفع ذكره وينصر على أمم الأرض، وفي كتابه الذي يدعي أنه من عند الله ليظهره على الدين كله، وبالفعل يظهر على الدين كله بعد موته بحوالي 1000 داخل القرن 15 من موت الرسول عليه الصلاة والسلام وهجرته صلى الله عليه وسلم. إذن هل رب العالمين لا يعلم عن كونه شيئا؟ يستحيل. هل رب العالمين غير قادر على أن يمنع هذا؟ يستحيل. هل رب العالمين أراد فتنة العباد بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل، رحمة الله تأبى. إذن يبقى الاحتمال الرابع، وهو أن محمدا رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحجة من أقوى الحجج على أهل الكتاب، وبها تستطيع أن تقيم الحجة الرسالية على سائر هؤلاء. ولقد جربتها مع أناس من أهل الكهنوت، وما استطاع واحد أن ينبت ببنت شفا. استفدت هذا الكلام نصا من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك للإمام ابن القيم في هداية الخيارة في أجوبة اليهود والنصارى، أكثر ابن تيمية من الاستدلال، وهو دليل عقلي قرآني، دليل عقلي قرآني على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل يستشف من قوله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أنتم تتهمونني بأنني ساحر، وكيف يسكت رب العالمين علي وأنا أكذب عليه وأدعي أن هذا كلام رب العالمين؟ هل رب العالمين يترك أحدا يكذب عليه ويفتري عليه؟ ولذلك جاء في القرآن الكريم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهذه الأدلة من الأدلة حتى بنستخدمها في الفروع وليس في أصول المعتقد وفي إثبات النبوة فقط. حتى الذين يدعون أنهم سيطبقون شرع الله ويكذبون على الناس ينكل بهم. ولذلك قلنا لو سمعتم قديما أيام الثورات إن الله صبر على من يفسد ويسرق 30 سنة وما صبر على من كذب عليه 1 سنة لم يصبر على، لأن الله يغار على دينه ويغار على كتابه ويغار على شريعته. فمن قال يا رب سأحكم شرعك وأفعل كذا وكذا، ورب العالمين يعلم من أنه من داخله يكذب، فرب العالمين لا يمكنه، وإن مكنه لا يكون تمكينا بل يجعله تنكيلا له ولأتباعه حتى لا يكذبوا على الله سبحانه وتعالى. والواقعة عندنا في مصر 30 سنة يصبر على إنسان أفسد في الأرض، ولكن لم يصبر على رجل وجماعته التي كذبت على الله، لم يصبر عليهم 1 سنة. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ثم قال: بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى. هل هم قالوا ساحر وفقط؟ لا، انظر إلى القرآن الكريم يضبطهم رب العالمين سبحانه وتعالى بكلامه العظيم، يضبطهم متلبسين بجرائم الكذب والاضطراب. هم مضطربون، ليسوا كذب وفقط، يعني لم يتفقوا على مقولة بل تعددت مقولاتهم. هل هم انقسموا إلى فرق متعددة وكل فرقة ادعت قولا في القرآن الكريم؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وقال البعض بل هم الذين قالوا كل هذه المقولات، فقالوا ساحر أفتأتون السحر؟ فقال بل قالوا، بل للإضراب. ثورة تكون للإضراب الإبطالي فتبطل ما سبق كما يقول سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل هذا إضراب إيه؟ إبطالي. لا يوجد إله غير إله واحد فقط. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ليس لله ولد بل عباد مكرمون. فهذا يقال عنه إضراب إيه؟ إبطالي، أبطل ما سبق. لكن أحيانا يكون الإضراب انتقالي، ينتقل من شيء إلى شيء، والغرض هنا من ذكره ببل التي تفيد الانتقال القصد منه بيان اضطراب هذه العقول وهذه اضطربوا في محمد عليه الصلاة والسلام كما قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فيقول هنا هم قالوا سحر، أفتأتون السحر؟ قال بل قالوا أضغاث أحلام. محمد يخاطبكم ويكلمكم عن الجنة والنار ومشاهد الآخرة، كل هذه أمور يراها في منامه، وليست رؤى من الممكن أن تفسر، بل هي أضغاث أحلام. والأضغاث جمع ضغف بكسر الضاد وجاء ذكره في سورة صاد، وخذ بيدك ضغفا، الضغط اللي هو الايه؟ الشمروخ كده ولا العود، عود من الاعواد، اعواد الحشائش الموجودة في الارض، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، لانه كان قد حلف على ان يضرب امرأته، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. فمجموعة هذه الحشائش والأعشاب وما شاكل ذلك وهذه الأعواد يقال عنها أضغاث، لأنها تكون هذه من نبت من نبات كذا وتلك من نبات كذا، حشائش تجمع فيقال أضغاث لأنها تجمع أشياء غير متناسقة ومتناسبة. فمن يرى في المنام أشياء أخلاط تخليط، فهذه الأمور الأهاويل التي يقال عنها أهاويل المنام ليست رؤية. ولذلك قالوا للملك أضغاث أحلام في مصر، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن هنا قالوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يرى أضغاث أحلام في منامه فيخرج في الصباح ليجعلها قرآنا يتلى أو يذكر على إنه كلام من عند الله. القرآن الكريم الذي عجزوا حتى قال قائلهم، بل هم مجموعات قالوا هذا، وقالوا كما في سورة الزخرف لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف القرآن بيضبطهم كما قلت لكم متلبسين بالكذب والتناقض، يعني القرآن عظيم ولكنهم استعظموا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا لولا نزل هذا القرآن، انظر الإشارة إليه، هذا القرآن لولا نزل هذا القرآن، يا ريت كان نزل على حد غير محمد، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال يعنون بالعظمة الغنى المادي والمكانة الأدبية، لكن محمد يتيم وكان فقيرا. قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك وهي النبوة خير مما يجمعون. فهنا يقول بل قالوا أضغاث أحلام، بل قول آخر افتراء كما قالوا إن هو إلا اختلاق كما في سورة صاد، اختلاق يعني مختلق، القرآن اختلقه، بل افتراء. والقرآن الكريم بين أنه ما وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون ما كان، ما ينبغي. هذا القرآن الذي أعجز الأولين والآخرين على أن يأتوا بصورة من مثله، قال عنه افتراء محمد عليه الصلاة والسلام، بل افتراء، بل هو شاعر. طيب الشعر من أين يأتي؟ ولا علاقة له بالشعر، بل محمد لم يكن شاعرا كما قال سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. طبعا القرآن الكريم في آيات متعددة رد عليهم هذه المقولات، فقولهم على سبيل المثال مفترى، قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، كما في سورة يونس، وكذلك في سورة في أول سورة هود. بل يقولون افتراء، أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا، ما دام الافتراء افتروا انتم كمان، فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وآيات كثيرة تتحدث عن دحر هذه الأكذوبة، وهي أكذوبة الافتراء والاختلاط. فيقول بل هو شاعر، يقول سبحانه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يبين رب العالمين خالق السماوات والأرض أنه لا يسمح لمخلوق أن يكذب عليه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وتأتي سورة الشعراء لتبين هؤلاء هذه الادعاءات الكاذبة، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، اللي هي مسألة الكهانة، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. طيب والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. وخذوا في اعتباركم أمرا خطيرا، أن رب العالمين أنزل آيات، هذه الآيات دمرت هذه المراكز التي كانت لها مراكز أدبية في جزيرة العرب، الكهانة الشعر، الكهانة والشعر وما شاكل ذلك. على واحد موجود كاهن في بيئة معينة كان يعظم ويقدس. والشعراء أن تأتي صورة الشعراء للقضاء على جميع هؤلاء وبيان الحق، هذا لا يجرؤ عليه أي إنسان. يعني أي إنسان صاحب سياسة لا يستطيع أن يحارب كل الناس مرة واحدة، ولكن محمد في العهد المكي يضع كل هؤلاء في سلة واحدة. ما هذا؟ حتى الشعراء، ده الشعراء كان الناس ينافقونه. بيت من الشعر يرفع قبيلة، وبيت من الشعر يخسف قبيلة. بيت من الشعر يضع كل الشعراء في سلة واحدة والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله، ألا تخاف يا محمد من جميع شعراء العرب؟ ألا تخاف من جميع كهنة العرب؟ أما تخاف من كل هؤلاء؟ لا، لأن محمدا لا يأتي بالكلام من عند نفسه، وإنما قيل له فقال، قيل لي فقلت. فالرسول لا يملك شيئا من أمر نفسه، وإنما هي أوامر من قبل رب العالمين. فهنا يقول بل قالوا أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأول. نريد آية، مع أن الآيات التي يطلبونها، ضعوا هذا في اعتباركم، قال عنها الأولون إنها سحر. يعني إذا كانوا يريدون كما ادعوا عصا موسى، ألم يقل عن عصا موسى إنها سحر؟ ألم يقل فرعون لموسى هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم؟ ألم يقل أهل ثمود عن صالح ساحر؟ ألم يقل كل أمة من الأمم السابقة عن رسولها ساحر؟ فما الذي غير؟ وهل ينطبق السحر على الخوارق المادية أكثر أم على كلام يدعوكم إلى التوحيد وإلى طاعة الله تبارك وتعالى؟ أين في القرآن الكريم شبهة السحر؟ مع أنه لا توجد في أي آية من آيات المرسلين شبهة السحر، ولكن إن نظر الإنسان إلى عصا تلقى فتتحول إلى ثعبان، فهذا الأمر من الممكن أن يقول بعض الناس ربما كان سحر، ولذلك احتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى الفرقان بين آية النبوة وبين أفاعيل السحرة، فجاء السحرة ولذلك خر السحرة ساجدين، فحينئذ بان وظهر جليا أن ما يفعله السحرة لون والآيات الربانية لون آخر، وهذه لا تكون مثل تلك أبدا. لكن لما يكون القرآن الذي يقرأ عليكم الآن أين السحر فيه؟ فقالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي بيد يعني غيره وزنا ومعنى، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك كان رسولا لكل الأزمنة، لكن الرسالات المحلية الإقليمية التي تختص بالزمان أو المكان أو جنس معين، تكون الآيات آيات ترى يراها جيل واحد، جيل هو الذي يراها. فآيات موسى رأها جيل واحد الذي رأى آيات موسى، جيل المسيح هو الذي رأى الآيات، الأجيال التي جاءت بعد المسيح لم ترى هذه الآيات، لأن الآية مرة وانتهى الأمر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الذين رأوا هذه الناقة، لكن بعد ذبح الناقة وعقرها، حينما عقرها من عقرها؟ هل أصبح الأجيال التي تلتها رأت هذه الآية؟ ما رأتها، لكن هذه الآية هي أعظم الآيات، وهي وحي يتلى إلى قيام الساعة، لأن الرسول محمد لم يكن رسولا لجنس معين ولا لزمان محدد ولا لمكان معين، وإنما كان رسولا لكل الأزمنة. فتصوروا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الآيات، كيف كانت تقام علينا نحن بعد 15 قرنا الحجة الرسالية؟ سنحتاج إلى بعثة أنبياء جدد يأتون إلينا بآيات، لكن المعجزة الكبرى هي القرآن الكريم الذي بين أيديكم. نعم الرسول أوتي بعض المعجزات الحسية وكثير من ذلك رآه أصحابه ورأته الأجيال الأولى، ولكن لم تكن هذه الآيات للأزمنة التالية. الأزمنة التالية بقيها ماذا؟ القرآن الكريم. بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فوحي معه، ولذلك هذا الوحي لم يحرف ولم تمس يد التحريف، بل استمر محفوظا إلى قيام الساعة، وبحفظه تقوم الحجة الرسالية على كل الأزمنة. فإن خلا زمان من القرآن الكريم انقطعت الحجة الرسالية، ولذلك يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يوجد منه حرب في آخر الزمان، حينئذ تظهر الآيات الكبرى، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا، وعلى كفار ذلك الزمان تقوم القيامة بعد أن يتوفى رب العالمين سبحانه وتعالى جميع الموحدين ممن يقولون لا إله إلا الله، وتهدم الكعبة، ولا يوجد المصحف في الأرض أو القرآن في الأرض، ولا يوجد كذلك مسلم يقول لا إله إلا الله، فيكون أسوأ الناس وشرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. نكتفي بهذا القدر ونقف على الآية الرابعة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.